إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان الناس طرائق قددا ومعادن شتى، وكانت معالجة النفس من الشدة بمكان لشدة عمقها وغورها، كان الحديث عن فقه سياسة النفس من الأهمية بمكان. فلا تجد على الفقهاء وأهل الشريعة والعلماء بعامة وقادة الفكر والثقافة شيئاً أشد عليهم في المعالجة من معالجة نفوس البشر. إن سياسة الخلق من الصعوبة بمكان، لأن السياسة لو كانت سياسة أبدان لاسترحنا، ولكن الكارثة أنك تعالج قلوباً وعقولاً، والقلوب تتفاوت والعقول تتفاوت، فمن الشدة بمكان أن تحاول أن تصلح، ولكن مطلوب منك رغماً عنك أن تصلح، ولكن لن يستطيع الإنسان أن يصلح إلا وفق أصول وضوابط. جئت أذكر أصلاً من هذه الأصول الكثيرة التي تريحك من عناء النفس ومن شدة المضض الذي تجده وأنت تعامل الخلق. جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية علي، والحديث متجاذب بين أهل الصنعة، بين فريق يضعف وبين فريق يصحح، فهو موقوف على علي رضي الله عنه وهو الصحيح، وبعضهم قال بل هو مرفوع إلى أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ضعف، لكن أيما كان من الناحية الحديثية فالحديث معناه صحيح ومتفق مع ما نراه من نصوص الشرع وما تراه أنت في معاملة الخلق. فيه يقول علي رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه رافعا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا الحديث في غاية البلاغة والجمال، يرمي إلى الاعتدال والتوسط في معاملة الخلق من الجانب الوجداني. كما تعلمون نهانا الشرع عن الغلو والمغالاة في الجانب التعبدي، وأمرنا بالاعتدال والتوسط لأن الدين شديد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن فهناك نهي في الجانب التشريعي التعبدي أن يغلو الإنسان فيما يتقرب به إلى ربه، بل يكون على هدي محمد ويكون على هدي أصحاب محمد، وهكذا ينتظم سيره. فإن جنح إلى الغلو والإفراط أو إلى التفريط ضاع وضيع. كذلك هذا النهي في الجانب الوجداني فيما يتعلق بالمحبة والبغض، لا تجعل المحبة ترتفع بك إلى مرتبة الغلو، وكذلك لا تجعل البغض والكراهية يجنح بك إلى الظلم والجور. فقد قال ربنا جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في معاملة من خالفك، فكيف في معاملة من آلفك؟ فهذا شرع دقيق جدا ينظم لك حركة بدنك، حركة قلبك، حركة عقلك في معاملة الناس، حتى فيما يتعلق بالجانب الوجداني. قلت لحضراتكم أن الناس طرائق قلب ومذاهب ومعادن شتى، لن تستطيع أن تجمع القلوب على شخصك ولو كنت من أنبل الناس. ولو صح ذلك واستقام لاجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقادنا أنه خير الخلق. وعلى الرغم من ذلك عاداه الناس وكرهه آخرون وطعن فيه ثالث، فقالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، وهو محمد. سيظل محمدا صلى الله عليه وسلم رغم شناءة الشانئين وقبح أهل القبح، هو محمد. وكذلك ورثة الأنبياء من العلماء، هم على الدرب، وإن طعن فيهم طاعن، وإن لمزهم لامس، وإن تهكم بهم متهكم، هم على الهدى، لأنهم علموا أنهم لن يستطيعوا أن يجمعوا الناس عليهم، لن يستطيعوا ذلك. فأرح نفسك من عناء التفكير، القلوب والعقول تلقى عليها الكلمات فتتهادى. هذه الكلمة التي تخرج مني بنفسها وبما في قلبي تتهادى بين قلوبكم وعقولكم، فبين مستقبل وبين ناثر، بين محب وبين مبغض، وأنا لا أستطيع أن أجمع قلوب الناس. لكن الله عز وجل أمرنا أن نبلغ حتى ولو لم يستجب الناس. لعل مفاتيح القلوب أن تهيأ يوما، لعل ما أغلق من القلوب أن يفتح يوما من الدهر. هذه القاعدة في معاملة الخلق من الأهمية بمكان، الاعتدال في المحبة، أن تجعل محبتك في الله ولله، وأن تجعلها في المسار الصحيح. وعلى هذا جاءت نصوص الوحي، لأن المحبة المغشوشة المدخولة تؤثر على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة. فقد ذكر لنا في القرآن شيئا من هذه الإلماحات التي وقفت عليها صريحة هذا اليوم المبارك، وهو أن المحبة منها ما هو خالص الود يبقى أثرها منذ أن بدأت تدب وتطرق أبواب القلوب إلى أن يجتمع في ظل عرش الرحمن. فانظر إلى هذه المحبة الممتدة، يعني أنا أحببتك الآن في الله، تبدأ هذه المحبة من الآن إلى أن نجتمع سويا في ظل العرش. أما المحبة المغشوشة المدخولة تبدأ الآن وتنتهي مع أقرب عارض ينهيها، من مرض، من سفر، من موت، فهي مؤقتة. وإذا أردت شاهدا على ذلك فالمح وانظر قول الله عز وجل في هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يعقدون الولاء والبراء على محبة بعضهم لبعض، ولكنها محبة مغشوشة انتهت بانتهاء المصلحة. فقال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. مع أنهم كانوا في الدنيا يصرخون ليل ونهار بالمحبة أناشيد الغناء في الوداد والمحبة، لكنها محبة مغشوشة مدخولة انتهت بانتهاء مصلحتها في دنيا الناس، ولم يبقى لها أثر عند الله عز وجل، فحدثت المحاججة وحدثت المقاطعة وتقطعت بينهم الأسباب. أما الذين تحابوا في الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمعهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فالمحبة لا بد أن تكون باقتصاد وأن تكون في مسارها الصحيح. ومن مسارها الصحيح قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيها النبي، هنا أسطر لك طريقة سيرك في المحبة. هذا هو قانون السير. إذا أردت أن تحب بحق وأن ترى أثر محبتك في العاجل والآجل فدونك هذا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كيف تكون المحبة صحيحة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. وأنت تسمع هذا الكلام أيها النبيل، إياك أن تظن أنه كلام إنشائي يوضع على الآذان ويدهى من سماعه بانتهاء المتكلم، لا، وإنما إذا حدثت هذه المعارضة بين دنياك وبين محب الله ومحب رسوله قدمت محبة الله على محبة رسوله. ومن يفعل ذلك؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا. فالكلام سهل ويسير. القانون الثاني، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو قانون المحبة. إذا ما المقصود بقول نبينا أحبب حبيبك هونا ما؟ هذه المحبة المذكورة في الحديث لا تتعلق بالجانب الإيماني، وإنما تتعلق بما يتعلق بأمر الدنيا، لأنه مطلوب منك أن تحب الإيمان حبا تاما كاملا، وأن تكره الطغيان والكفر كرها وبغضا كاملا. أما فيما يتعلق في معاملة الخلق في دنيا الناس فهون على نفسك، لأنك لن تستطيع أن تجمع القلوب عليه. بلغ ما طلب منك وما كلفت بأدائه، ولا عليك بمفاتيح القلوب، ستفتح يوما ما بك أو بغير. من القوانين أيضا التي تسعفك في مسار المحبة الصحيح ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أيضا، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ سؤال عجيب يكشف عن طبيعة النفس الجميلة التي تلتفت إلى أمر أخراها. من منا يسأل هذا السؤال؟ نسأل عن دنيانا، متى الراتب، متى المصروفات، متى كذا متى كذا، لكن من يسأل عن الآخرة؟ إلا من رحم ربك وعصم. جاءه صاحب هذه النفس النبيلة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ فانظر إلى فقه السائل وإلى فقه وشدة فقه المجيب بأبي هو وأمي. قال: وماذا أعددت لها؟ وهذا تجريه على كثير من الأمور. يعني في ليلة القدر يتناقش الناس: كانت بالأمس، ويقول آخر: لا لا، كانت أول أمس، ماذا أعددت لها؟ خليها كانت بالأمس، ماذا أعددت لها؟ هل أنت من المقبولين أم من المرفوضين المطرودين؟ هذا هو الذي يشغل الإنسان وينبغي أن يشغله. فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول الراوي أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول نبينا أنت مع من أحببت. ثم قال أنس: فأنا والله أحب النبي وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. غنيمة، من منا يسمع هذه الغنيمة ويغفل عنها؟ أنت مع من تحب شريطة أن تجعل هذه المحبة في مسارها الصحيح. محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة، محبة العلماء، محبة من يدعو إلى الخير، هكذا ينبغي أن تتعلق القلوب. وانظر أيضا إلى ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجة طريقه ملكا، أرسل الله له ملكا تجسد في صورة رجل على قارعة الطريق. فجاء هذا الرجل فقال له الملك: ماذا تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك، انظر إلى قانون المحبة وإلى مسار المحبة الصحيح التي لا تتعلق بمصلحة دنيوية وإنما هي خالصة لوجه الله. فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة توبها؟ يعني هل هناك مصلحة من وراء هذه الزيارة؟ مصلحة دنيوية تريد أن تقضيها منه؟ قال: لا والله، غير أني أحببته في الله. ما قطعت هذه المسافة إلا ما حملني إليه إلا مطية المحبة. قال والله ما من شيء غير أني أحبه في الله. فقال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيك. غريبة، أحبه الله عز وجل لأنه وجه المحبة في مسارها الصحيح. هذا أيها النبلاء هو المسار الصحيح للمحبة. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا فهون عليه، لأنك لن تستطيع أن تجمع الناس على قلب رجل واحد يسمع كلامك فيستجيب، يرى ملامح وجهك فيترجم ما أنت عليه. لن تجمع الناس على هذا أبدا. إذن فمحبة الله هي رأس الأمر، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي إكسير السعادة، محبة العلم وأهله دليل على نبل قلبك وصدقك. وكذلك الكراهية لا بد أن تكون بتوسط واعتدال. إذا كرهت إنسانا تكرهه للمعصية التي يفعله، لكنه لو أقلع عن المعصية عادت المحبة كما كانت. لكن أن تسيء إليه وأن تشمت به وأن تجرحه وأن وأن وأن وأن، هذا ليس من دين الله، هذا يسمى بالجهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا. انظر إلى قانون الكراهية والبغض أيضا كيف يكون. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم انظر ولا يحل لمسلم. خلي أنك وقعت بينك وبين أخي لك جفوة أو شيء من الخصومة، هل هناك قانون ينظم هذا الكره والبغضاء؟ نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. قانون، هذا يلقاه ويعرض وهذا يلقاه ويعرض، من خيرهما؟ الذي يبدأ بالسلام، لأنه حاول مجاهدة نفسه على التخلص من هذا الكره وهذه البغضاء. فهذا هو القانون. وإليك قانون ماتع أيضا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا القانون تستطيع أن تطبقه على كافة الناس. نحن أيها النبلاء وأنتم لسنا معصومين، بل نحن تعرض لنا ما تعرض للبشرية من أخطاء ومصائب وكوادر. فإن أردت رجلا ملائكيا فأبشر لن تجد، وإن أردت رجلا مصطفى كحال الأنبياء والرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم على نحو منهاج النبوة ومقام الرسالة فلن تجد، إنما تجد أتباعا للأنبياء ورثة للأنبياء يصيبون ويخطئون. مطلوب منك أن تقوم معوج من أخلاقهم، مطلوب منك أن تؤازرهم فيما أتوا به من صفات حميدة، أن تلتف بأخيك في حالة معصيته وفي حالة طاعته، في حالة الطاعة بالمؤازرة وفي حالة المعصية بالتقويم والتهذيب. هذا هو قانون القرب وقانون البغضاء، ألا تفرك مؤمنا إذا أتى لك بخلق سيء. لسنا معصومين، ولا تدري هذا الذي تصرف أمامك بهذا التصرف ما وراءه من خلفيات البلاء، لعل في قلبه جرح عميق أنت لا تعرفه فتصدر إليك بكلمة جرحت، هون على نفسك. أو سمعت عنه شيئا وهو ليس منها في شيء بل هو براء مما سمعت، قانون المحبة يلزمك أن تعاشره حتى ترى بنفسك قانون المحبة وقانون البغضاء. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وغيوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، أختم هذه الخطبة المختصرة بشيء أحبه لنفسي ومن ثم أحبه لغيري من المؤمنين، وهو من الأهمية بمكان. أقول لكم أيها النبلاء ضعوا المحبة في مكانها الصحيح. ومن الغفلة أن تضع المحبة عند من لا يستحقها، كما من الغفلة أن تضع العلم في رؤوس وعقول من لا يستأهل لتلقيه. إن آفة زماننا أننا مجبرون أن نتكلم، وأن هذا التكلم قد يكون عند أناس لا يستأهلونه، وقد يكون له موقعه ممن يستأهلونه صدقاً ومحبة ونبلاً، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا الذي نرجوه من الله جل وعلا. ضع المحبة في مكانها الصحيح وعند أهلها، فإنه من المعيب جداً أن تبذل المحبة لكاره بغيض لن تجد أثراً لها، التفت منه إلى غيره ولا تستمر مع هذا البغيض الحاقد الذي لا يرى فيك إلا سوءته، لا يرى فيك إلا الكره، لا يرصد فيك إلا الشيء الشين، لا تلتفت إليه وانظر إلى غيره. ومن جميل ما يترجم لك ذلك ما ورد في كتب الأدب في مثل انتشر على ألسنة العرب قديما، وهو مجير أم عامر. هل سمعتم هذا المثل من قبل؟ إليك نبأ مجير أم عامر. أم عامر هذه كنية الضبع، ومعروف ما لحيوان الضبع من غدر وخسة ودناءة. ذكر أهل الأدب أن جماعة من فتيان العرب خرجوا مرة للصيد فأثاروا ضبعا، يعني هيجوه، فانفلتت من بين أيديهم فطلبوها حتى دخلت خباء بعض العرب، فخرج إليهم صاحب الخباء وقال لهم: قد استجارت بي، والله لا تصلون إليها بشيء. فاستمعوا إليه وخلوا بينه وبينها، ثم عمد إلى خبز وعيش ولبن وسمن وقدمه إلى الضبع، فأكلت حتى شبعت، ثم تمددت في جانب الخباء نامت، أو أظهرت أنها نامت. ثم أكل الرجل كذلك وغلبه النوم واستثقل عليه حتى نام في ناحية أخرى من الخباء، فلما لمحت ذلك منه قامت إلى حلقه فقربته، قضمت حلقه قضما، ثم بقرت بطنه وأكلت حشوته، خلت بطنه من أمعائه، أكلت بطنه وافترسته، ثم خرجت تسعى. فجاء رجل من هؤلاء الأعراب ومر على خيمة هذا الرجل الذي تودد إلى من لا يستحق الود، وبذل معروفه عند من لا يستأهل له، فمر عليه هذا الأعرابي فأنشد قائلا في هذه الأبيات الماتعة التي تترجم لك كيف يكون الغدر، وكيف ينبغي للإنسان أن يكون حذرا من أهل الغدر والخيانة. فقال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معاني، فقل لذي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكر. هذا الباب وهذا البيت لو كنت أملك أن أضع بوزنه ذهبا لفعلت. يقول: فقل لذي المعروف من يجعل المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معاني. فضعوا المحبة في مسارها الصحيح وفي منطقها السليم حتى تجدوا أثرا لذلك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلى اللهم وسلم وبارك.